وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في الباب الأول من رفيع قدر النبي عليه الصلاة والسلام، بينا أن الله تبارك وتعالى اختاره واصطفاه وجعله من أنفس العرب، من أنفس الناس بيوتا وأعلاهم نسبا، ثم جعله شاهدا على من سبق من الأنبياء، وجعله مبشرا ونذيرا، ثم لاطفه في العتاب بقوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم. ثم بينا أن الله تبارك وتعالى أقسم بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وبينا عظيم رعايته وعنايته بالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال الله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. وبينا كذلك شفقة الله تعالى على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه لما خاطبه بقوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ثم تكلمنا كذلك وتناولنا فضل النبي عليه الصلاة والسلام على غيره من الأنبياء والمرسلين تحت قول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ذكر الله تعالى في الآية موسى وعيسى عليهما السلام، وذكر أنه رفع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم على باقي الأنبياء درجات. وتناولنا قصة موسى عليه السلام لما ذهب للقاء ربه تبارك وتعالى وأمره الله تعالى بأن يخلع عليه، لكن لما دعا الله تعالى نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه إلى السماوات العلى ما كلفه بما كلف به موسى عليه السلام من خلع عليه، وهذا دليل رفعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بينا أن الله تعالى أعلن صلاته على نبيه وصلاة ملائكته، ودعا المؤمنين من عباده للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أتم الله عليه النعمة فأخضع له عدوه، وفتح له مكة المكرمة، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قطع الله تعالى من عيره بموت أولاده الذكور وبقاء بناته الإناث، فأنزل قوله تعالى: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وجاد الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالحوض والكوثر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسقينا من يد نبينا شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا. بعد ذلك إخوتي الكرام، الباب الثاني في الكتاب، والباب الثاني في الكتاب يتناول من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام خصال الكمال والجمال، ويتناول صفاته الخلقية والخلقية، ويتناول نظافته ووفور عقله وفصاحة لسانه وبلاغته، ويتناول شرف نسبه وكرم بلده ومنشئه، ويتناول كذلك حالته في الضروريات وزواجه وما يتعلق بزواجه، ويتناول ما يتعلق بمال النبي صلى الله عليه وسلم والمتاع الذي عنده، ويتعلق كذلك بالحلم والاحتمال والعفو والجود والكرم والشجاعة والحياء وحسن العشرة والشفقة والوفاء والتواضع والعدل والوقار والمروءة والزهد والخوف. ثم يتناول بعد ذلك ما وافق فيه الأنبياء من صفات وما زاد عليهم عليهم جميعا الصلاة وأزكى السلام. بعد ذلك إخواتي الكرام، صفات الجمال والكمال إذا توفر في الرجل صفة واحدة ساد بهذه الصفة غيره، فما بالك إذا اجتمعت في رجل. ولم تجتمع صفات الكمال والجمال إلا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك سوده الله على العالمين، سوده على العالمين، فكان سيد ولد آدم، هو سيد الأنبياء والأصفياء والشفعاء وسيد العامة والخاصة صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تعالى ضمنه الصفات كلها، ضمنه صفات الكمال وصفات الجلال. تعالى لنقرأ أول شيء في تعريف النبي عليه الصلاة والسلام في خلقته، في خلقته، حتى يعني يكون عندك علم لو قالوا لك رسول الله تتخيله أمامك، تتخيله أمامك، فلعلك أن ترزق رؤيته في منامك. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة أحاديث أدخل بعضها في بعض، وهذه طريقة المحدثين. يعني الإمام الزهري في صحيح الإمام البخاري لما تناول قصة السيدة عائشة رضي الله تعالى عليها في الإفك، جمع أكثر من رواية وضم بعضها إلى بعض، وضم بعضها إلى بعض، وأصبحت منهجا عند المحدثين. صاحب الكتاب رحمه الله تعالى ذكر لنا مجموعة من الأحاديث ضم بعضها إلى بعض، ثم قال فيها، قال في الرواية: الرواية من حديث علي وأنس بن مالك وأبي هريرة والبراء بن عازب وعائشة أم المؤمنين وابن أبي هالة وأبي جحيفة وجابر بن سمرة وأم معبد وابن عباس ومعرض ابن معيقيب وأبي الطفيل والغداء بن خالد وخريب بن فاتك وحكيم بن حزام، هؤلاء زادوا على العشرة، عشرة صحابة، كل منهم روى رواية اختار منها المؤلف ما يناسب الحال والمقام ثم ذكر. الخلاصة الرواية، في الرواية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان أزهر اللون، أدعج، أنجل، أشكل، أهدب الأشفار، أبلج، أزج، أقنى، أفلج، مدور الوجه، واسع الجبين، كث اللحية، تملأ لحيته صدره، سواء البطن والصدر، واسع الصدر، عظيم المنكبين، ضخم العظام، عبل العضدين والذراعين والأسافل، رحب الكفين والقدمين، سائل الأطراف، أنور المتجرد، دقيق المسربة، ربعة القد، ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد، ومع ذلك فلم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاوله، رجل الشعر إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنى البرق وعن مثل حب الغمام، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه، أحسن الناس عنقا ليس بمطهم ولا مكلثم، متماسك البدن ضرب اللحم. طيب تعالى نبين هذا الكلام، يعني إيه الكلام ده؟ أزهر اللون، اللون الزهري أو الزهري، منور ولا لا؟ نور، يبقى أزهر اللون معناها إيه؟ كان يرى نور وجهه في الحائط الذي أمامه، كان يرى نور وجهه في الحائط الذي أمامه. وجابر بن سمرة رضي الله عنه وارضاه قال: خرجت في ليلة إضحيان، ليلة إضحيان معناها ليلة اكتمال البدر، لما القمر بيكتمل بيبقى ليلة كام؟ ليلة 14. قال فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى القمر، قال فلوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل وأنور من القمر. يبقى كان أزهر اللون، أبدعج، أنجل، أشكل، أهذب، هذه صفات في العين. أدعج، الدعج شدة سواد الحدقة، الحدقة دي سوداء، يعني من يراه يراه مكتحلا وهو في الأصل بلا إيه؟ بالأصل بلا كح. يبقى كان أدعج، يعني كانت الحدقة سوداء، يعني أسود الحدقة. أنجل، النجل ده ساعة العين، عينه إيه؟ عينه واسعة. كان أدعج، أنجل، أشكل، الشكلة ديت يعني بياض العين، ليس بياضا صافيا، إنما كان بياض العين فيه حمرة، فعندما تنظر إلى عينه كأن النور يشع من عينيه، كأن النور يشع من عينيه. أهدب، الهدب ده يعني معناها شفر العين مليء بالشعر، اللي هو فيه الرموش ده كان مليئا بالشعر. يبقى إذن كان أزهر اللون، أدعج يعني أسود الحدقة، أنجل يعني واسع العين، أشكل بياض العين فيه احمرار، أهدب الأشفار يعني الشفر مليء بالإيه؟ مليء بالشعر. وكان أبلج، أقنى، أفلج، مدور الوجه، واسع الجبين. البلج الإشراق، البلج الإشراق، يعني كنت ترى كأن الشمس في وجهه مشرقة، كأن الشمس في وجهه مشرقة. الزج، الزج ده يعني كانت حاجبه مقوسة، كان حاجبه مقوس غير مستقيم، مقوس معناها ايه؟ واخد القوس ده كاملا كده والاخر واخد القوس. وهناك رواية كان مقرون الحاجبين، مقرون الحاجبين يعني الحاجب ملتصق بالحاجب. اليوم اصبحت النساء كالرجال، لا فهم عند هذا ولا فهم عند هذا. المرأة اليوم بترقق الحاجب وتفصل بين حاجبيها بدعوى الجمال، وأصبح من الرجال كبار وصغار من يشتغل على حاجبيه وأمام الحلاق بيقول له خد لي دولي يا خيبتك، ده دولي شبهك بالنبي عليه الصلاة والسلام، انت بتعمد الى ما يشابهك برسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذفه. فسد الذوق العام، الذوق العام فسد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزج، يعني كانت حاجبه مقوسة، وكان مقرون الحاجبين. يبقى اقتران الحاجبين علامة من علامات الجمال، فالزوج اللي بيضرب زوجته من قبيل أن تفصل بين حاجبيها زوج ما عندوش زوج، ما عندوش زوج الجمال. والرجل النهاردة اللي شغال على ما بين عينيه بيقول له احذف دولي، كذلك ما عندوش زوج في التذوق في الجمال. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبلج، أزج، وجهه مشرق، كان وجهه مشرقا، وكان حاجبه مقوسا، وكان مقرون الحاجبين، وكان أقنى، أفلج. أقنى دي صفة الأنف، يعني أنفه لم يكن مسترسلا، لا كان كده فيه عضفة شوية، كده كان فيه إيه عضفة شوية، ما كان منخاره إيه طويلا كده، لا كان أقنى الأنف، لذلك لما وصف المهدي لأصحابه قال هو رجل من أمتي، من ولدي، من ولدي يعني من نسل النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه يوافق اسمي واسم أبيه يوافق اسم أبي. ثم وصفه وقال أقنى الأنف، يعني فيه من شبه النبي عليه الصلاة والسلام. كان أبلج أزج أقنى أفلج، الفلج صفة الأسنان، أسنانه لم تكن يعني منسدة، إنما كان بينها خلل طبيعي. اليوم المرأة حتى تحسن صورتها لزوجها تعمد إلى أسنانها المصطكة وتفرق بينها، تفرق بينها، ده اسمه الفلج. وفي الحديث لعن الله الفالجة والمتفلجة، بتبحث عن تحسين الصورة ولو بتشويه خلقتها. الله تعالى خلقه أفلج الأسنان من كل سنة وسنة، فراغ، فراغ طبيعي. كان أبلج أزج أقنى أفلج مدور الوجه واسع الجبين. مدور يعني ايه؟ ها؟ مش مدور يعني مثل الدائرة، لا، ده مدور مع طول في وجه، مع طول في وجهه. كان مدور الوجه واسع الجبين، جبهته واسعة، كث اللحية تملأ صدره، يعني دي لحية بس حبة هم، لكن ديكي تملأ الصدر، يعني ايه؟ لحيته تنزل الى الى الى صدره وتملأ واجهته كلها كده. كان كث اللحية تملأ صدره سواء البطن والصدر. يعني ايه سواء البطن والصدر؟ مش مكرش ولا مسدر كده، لو مسكت مسطرة مفيش بروز، مفيش بروز، مش جمال، أعطاه الله جمال الخلقة. كان سواء البطن والصدر، واسع الصدر، عظيم المنكبين، المنكب ده كان ضخما، كان ضخم المنكبين، ضخم العظام، يعني لو ما تنظر في أصابعه في الفقرات العظام ضخمة، كان ضخم العظام، عبل العضدين، العبل ده العضلة، مفتوح العضلات بدون كمال أجسام، كان عبل العضدين والذراعين والأسافل. ايه هم الأسافل؟ أوراقه، يعني كانت أوراقه ضخمة ومنكبه كان ضخما وعظامه ضخمة. عبل العضدين والذراعين والأسافل يعني والوركين، رحب الكفين، كفه كبيرة كده واسعة، كان رحب الكفين والقدمين سائل الأطراف، مع الضخامة انسيابي، مش في عضو أضخم من عضو، كأن الله تعالى عرض عليه تصويره فاختار، كأن الله عرض عليه تصويره فاختار. سائل الأطراف، أنور المتجرد، انت عارف المتجرد معناه ايه؟ لما يخلع الثياب الصفحة هذه بيضاء منورة، منورة، ليس في بطنه من شعر إلا المسروبة، والمسروبة دي خيط رفيع نازل من الصدر كده لغاية السرة، خيط من شعر رفيع جدا، كان دقيق المسروبة، أنور المتجرد، يعني الصفحة الأمامية في بدنه تشع نورا، تشع نورا. كان أنور المتجرد دقيق المسروبة ربعة القد، ربعة القد، لا طويل مفرفط ولا قصير مبطبط، في واحد طويل كده لما تشوفه من بعيد تقول راجل متقطع ذراعه في يمه ورجله في يمه ورقبته في يمه تلاقيه كده يعني. لكن هو كان ربعة القد. وبعدين وصفها ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، لا خمسة متر ولا قزم، لما كان ربعة لا تخين ولا رفيع، لا طويل ولا قصير. إذا ما شاه الطويل طاوله، إذا ما شاه الطويل طاوله، ومع ذلك كان رجل الشعر إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنى البرق. انت عارف الكلام ده معناه ايه؟ شعره لم يكن اجعدا ولم يكن مسترسلا. الجعودة في الشعر اللي هي الخشونة، في شعر اكرت ما بيقبلش المشط، وفي شعر سايح. كان شعره صلى الله عليه وسلم ليس السايح ولا المشبك، إنما كان شعرا وسطا يقبل التسريح والتمشيط. يبقى كان رجل الشعر إذا افتر ضاحكا، يعني إذا ابتسم، شوف، كان إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنى البرق. شفت السماء لما يبقى فيها رعد وبرق، البرق بيعمل ايه؟ بينور مكانه بس ولا بينور الدنيا كلها؟ بينور الدنيا كلها. من ايه؟ من لحظة برق. كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا افتر ضاحكا، لما يفتح فقط الفم فتحة طبيعية، الدنيا كلها تتنور بابتسامته صلوات الله وسلامه عليه. كان إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنى البرق وعن مثل حب الغمام. عارف حب الغمام اللي هو ايه؟ لما المطر يمطر كده البرد الابيض الصغير ده بيبقى نازل منور ولا لا؟ لما تمسك الثلجية الصغيرة كده على يديك كده بيشوف منها اليك ولا لا؟ هكذا اسنانه صلى الله عليه وآله وسلم، كانت مثل حب الغمام. كان إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنى البرق وعن مثل حب الغمام. إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. ده الكلام نفسه كان بيطلع من بين أسنانه كالنور يتلألأ. كان أحسن الناس عنقا، عنقه كأنها إبريق فضة، كأنها إبريق فضة. طبعا احنا ما شفناش الفضة، شفنا الزنج والصفيح والحديد. الفضة يعني معلومة لها صفتها في اللمعان، لها صفتها في اللمعان. عنق كأنها إبريق فضة، ليس بمطهم ولا مكلثم متماسك البدن. الكلام يعني المطهم يا جماعة اللي احنا بنقول عنه متختخ، المتختخ ده اللي هو مين؟ المكلبز، مش مكلبز كده على بعضيه كتلة، لا. ما احنا قلنا كان صدره وبطنه سواء، لا له كرش ولا مصدر كده، لا قطعة واحدة بمسطرة ميزان واحد. يبقى ليس بمطهم يعني ليس بمليء اللحم كده يعني ومضغمض، لا، ليس بمطهم ولا مكلثم. المكلثم يا جماعة اللي هو رجباته بصيرة وجورته ضيقة، تمام، تقوم تشوفه كده تقول الراجل ده يعني ماله غطس ليه كده. وهذه الصفة ليست من صفات الجمال. المكلثم اللي هو ما تلاقوش يعني ما تشوفش له رضبة، تلاقيه غطس كده، ليس بمكلثم، إنما كان متماسك البدن ضرب اللحم. يعني كلمة ضرب اللحم ده مش مليان، غير ممتلئ باللحم صلوات الله وسلامه عليه. طيب حديث آخر عند البراء بن عازب قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيوصف لك بدت شعر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي شعره، كان يهتم بشعره، وكان يعني يدهنه، وكان يرجله، وأوصى بهذا، قال من كان له شعر فليكرمه، وفي رواية فليرجله. ترجيل الشعر تهتم بأدهانه، تحط عليه زيت وتزيته وتشيكه، ده شرعي شرعي، سنة سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان له كيفيات في قص الشعر، له اللمة وله الجمة وله الوفرة، كان ممكن يقص شعره لغاية شحمة الأذن ويطوله شوية لغاية ما تنزل كده هنا كده، ويطوله لغاية ما يضرب فين، ما يضرب في الأكتاف. اللمة إحدى كيفيات الشعر وهي دون الجمة. طيب البراء بيقول ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء. لما كان بيلبس الثياب كان بيلبس أجود الثياب لونا. هو كان بيلبس الأحمر؟ لا، ده الحلة الإزار والرداء مجموعهما يقال له حلة، اللي هم البشكيرين اللي الحج بيحرم فيهم يوم الايه، يوم العمرة او الحج، كان بيلبسهم بمجموعهما يقال لهما حلة، وكانت فيهما خطوط حمراء، فيها خطوط حمراء والباقي ابيض، لما تراها من بعد بتراها ايه، بتراها حمراء، بيغلب الحمر في اللون على البياض. فهذا لبسه صلى الله عليه وسلم وثيابه. المرأة بيقول ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجزئية فيها فايدة، فيها ثياب، في بعض الناس إذا لبس يحسنه الثياب، وفي واحد لما يلبس يحسن هو الثياب، عارف ديت؟ يقول لك فلان ده لبيس، وتاني يقول لك يا عم لا ده فلان ده لو لبس حتى خيش حلو عليه. ليه؟ يقول لك هو اللي محل الثياب. أهو النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمل الثياب، يعني كان إذا لبس الثياب جمل الثياب. ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما غيره لابس، لكن ما رأى أحدا أحسن من النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. كذلك أبو هريرة يقول ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، كأن الشمس تجري في وجهه، وإذا ضحك يتلألأ في الجدر. فهمت الكلام؟ كأن الشمس تجري في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ضحك يتلألأ في الحيطان، الضحكة تنور في الحيطة، الضحكة النبوية تنور فين؟ تنور في الحيطة. وقال جابر ابن سمرة سأله رجل عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كأن وجهه السيف. السيوف مش شفناها؟ السيوف دي لامعة، يضرب لها المثل في اللمعان، كأن وجهه السيف. وقال كذلك بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا صلوات الله وسلامه عليه. وقالت أم معبد وهي المرأة التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام في طريق هجرته من مكة للمدينة، لما أتى زوجها ورأى أثر النعمة في بيتها سألها، فقالت مر بنا رجل وبدأت تصفه له، فقالت في بعض صفاته للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت كان أجمل الناس من بعيد وأحلاهم وأحسنهم من قريب. يعني اللي يشوفه من بعيد يقول أحسن واحد، ولما يقرب منه ينور عليه الدنيا. ومن ثم قال زوجها إذن هو صاحب قريش، يعني عرفه من صفاته لما وصفته له امرأته، قال إذن هو صاحب قريش. وفي حديث ابن أبي هالة قال يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. انت عارف ابن أبي هالة ده مين؟ ربيب النبي عليه الصلاة وتم التسليم. يعني ربيب يا جماعة؟ الربيب اللي هو ابن الزوجة، الربيب اللي هو مين؟ ابن الزوجة. يبقى ابن ابي هالة، ابو هالة ده كان متزوجا من سيدة خديجة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، انجب منها ولدا اسماه هندا، وانجبت خديجة بعد ذلك من رجل اخر بنتا وسمتها هندا. يبقى خديجة رضي الله عنها كان عندها ايه؟ هند ولد وهند ايه؟ بنت. فابن ابي هالة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني خال مين؟ ها؟ خال مين يا جماعة؟ خال سيدنا الحسين وسيدنا الحسن، خالهم هند اللي أم مين؟ أم خديجة، وخديجة أم مين؟ أم فاطمة. يبقى الحسن والحسين ولد فاطمة، وفاطمة أخت هند ابن أبي هالة، يبقى ابن أبي هالة خال مين؟ خال سيدك الحسين والحسن رضوان الله تعالى عليهما. قال ابن أبي هالة اللي هو ربيب النبي اللي متربى في حجره يعني يوصفه، بيقول كان رسول الله يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في وصف وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم قال من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام معناه ايه؟ سيدنا علي بيقول اللي يشوف النبي وما يعرفوش يحترمه، يحترمه يهابه، من رآه بديئة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. واللي يمشي مع النبي في مشوار يحلف بالله عمره ما شاف حد قبل النبي ولا بعد النبي. من ماذا؟ من جمال خلقته وجمال أخلاقه وكماله صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا هو نبيك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. لما تروح للادي يا حبيبي وانت نايم اتصور هذه الصفات أمامك، عسى الله أن يمن عليك برؤية حبيبك صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كربنا، وأن تزيح همنا، وأن تذهب أحزاننا، وأن تتولى أمرنا، وأن تحسن خلاصنا، وأن تفك أسرنا، وأن تقضي عنا ديوننا، وأن تشفي مرضانا، وأن ترحم أمواتنا، وأن تثبت على الحق قلوبنا، وأن تؤمننا في أوطاننا. اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأرنا في عجائب قدرتك يا رب العالمين. اهدنا واهدي بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اهدي أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولزوجاتنا ولجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجلنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجلنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احقن دماءنا، واجمع شتاتنا، ووحد صفوفنا، وأصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.